يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. إمام مسلم رحمتي إخوائي قوري لي بيت حديثك من بود جيرته ولا أنسه وكذا فرمي: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وكل جبار يدعوهم إلى الله. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نامي نارد بود صلاة دارو سروكو باتشاكان، بو كسراي باتشاي فرس، بو قيصري باتشاي رومكان، بو نجاشي باتشاي حبشيكان، وبو هريش يقلد صلاة دارا جبارا بتوانا كان. چی داوا لێ کردن؟ داوای ئەوەی لێنە کردن کە وەزارەت و کورسی لەگەڵ تەقسیم کەن. داوای ئەوەی لێدەکردن یەدعوهم ئیلی الله، بانگی دەکردن بۆ لای خوای پەروەردگار، خوای گەورە بەتەنها بپەرستن و شەریکی بۆ دانەنێن. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام بۆ حەوت لە پادشاکان نامەی نارد. یەکێک لەوانەی کە ناردی دحيابو يشيك لصحابي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام، في غمر فرموي صلاة والسلام إخوة إلى سربي چه نامي من دقين با قيصر پادشاي روم، بيقومان قيان ديني نامة بو پادشايكو دا صلاة داري چي قورو إمبراطورك، ولا نامة كش دانو سرابي ورا مسلمان بو تسليم ديني خوابوا زور ترسناكا. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأوي فرمي هركس أو نامي بقي إن إخوائي قول بهشتي بنسيب دكات. وتيان أي في غمر إخوة قتل أم لم يقتل، أوي كنام كده جيني أجر نشكو جريت هر همان پاداشتي ده بيت، فرمي أجر نشكو جريت دحيا هستا ورويشت برو شام، نامكي جياند با هرقل كباتشاي روما كانا. هرقل كات اقنامي في عمري خواي بيدقات عليه الصلاة والسلام تيايدا نسراوة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم لمحمد كعبد خوايا ونراب خوايا كواتا تيبقن أي قاورة كان أي روما كان ايوا في عمري خوتان بكر إخوا دادنين بلام من كمحمد مو بيغمبري إخوام عبدي إخوام من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم بو هرقل كقوري روما كان أمش أدبيكي نامنسين ومخاطبة ومحادثي تيدايا كسي كقوري قومك بيتو بوناوي خوي بانجي كيت نقبا استهزاء وقالتا بيكردن وجنو بيدان أول أدبي بيغمبر إخواداني عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا الفاحش البذيء أمش أدبيك بيت نصيحتم توجيه كساني مبتدعناكم توجيه كساني كم لقنجاني أهل سنة أو أدب بباريزن فرمي عظيم الروم بوتو سنة بلاوناكي توكجني وبديت بو مخالفي سنتي بيغمبري إخوات كردو عليه الصلاة والسلام لنا ما كيدا بيغمبري إخوان وسويتي عليه الصلاة والسلام أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام لباشان أي هرقل من بانج الدكان ببانجي إسلام أسلم تسلم مسلمان با سلامت دبي لدنيا ولقيامتت فإن استسلمت فإن أسلمت فإن لك الأجر مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أجر مسلمان بي تودو جار أجر باداشتت هيا جارك لسرديني عيسى كرويشتوي بيشتر وجاري تشيشان لسرديني محمد دروي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين أما تفسيرك تفسيري دوميان كتو دو جار أجرت هيا بو چونك تو كمسلمان بيت بهوي تو قومك شد مسلمان دبي أجري أواني شد بودت أي فإن توليتك بشت هلكيت أجر بشت هلكيت فإن عليك إثم الأريسيين او تو گناه تواني اوهم فلاح و شروط كريكارو فقيريك شوين تو كوتونو لجير ده صلاتي تو دان لامري تو لا نادن كتو مسلمان نبي اوانيش مسلمان نابن تواني اوانيش همو اللي استوي تويا او جاء او آيتي بو نسيبو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ورن أي خلجين بانكتان ذا كان بوو شيك إلى كلمة سواء بيننا وبينك أو بريتيا لبانقوازي إسلام بانقوازي بو كلمة توحيد كبو مني شو بو توش وكو يك بانقذناكم توب بيتا بياونو كريمن بانقذناكم بو ويتو خزمتي من بكي نا بانقذ ذا كان بوشتك كبو مني شو بو توش سواء أو يكسان وكو يكا چيا ألا نعبد إلا الله أويك من إيه ويبو بانك ده كان بيغمبري إخوة ده فرمي عليه الصلاة والسلام أويك كزنا پرستين إلا الله نبي أوان چي يان ده پرست لقال الله عيسى يان ده پرست وداي چي عيساش يان ده پرست هر وكو چون لنا أمتي إسلاميش ده كساني چي جاهل ونفام لقال خواه بيغمبري إخوة ده پرستي وبخوش نازانت كوتي يا الله دجلي يا رسول الله كوتي بناوي إخوة ده لبناوي إخوة وبيغمبر سوين بخواه وبيغمبر بپشتیوانی خواه و پیغمبر خواه و پیغمبری خواه لگل من بی او همون شریک با خواه دانانا دین اسلام بری الو شریک با خواه دانانا یکم شد که بانجی روم یکانی کرد الا نعبود الا الله ولا نشرک به شیئا کسی نکین شریک با خواه پروردگار لپرستن دا چون که وطمان اوان عیسان کرده بو با شریک با خواه سيمشد وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هيك كسمان كسيجي ترنكا با رب مصدر سرچاوي شريعة لي ورقرتن جقل الله بوشي كما يتهات أخوار وعديك ريحات ما تلاي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي في غنبري إخوة أخوة إما كوا كردبو مانا برب أحبار رهبان يعني عالم وعابد كان إخوة مان مان كوا كردبو برب في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي آية أما أحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه قال قلت بلى قال فتلك عبادتهم آية قورة كانتان ما مستاو ملاو عابدو خوابرست كانتان حلال ينبو حرام نذكرن وحرامش ينبو حلال نذكرن إيه وش بقصتان ذكرن دلي وتنبلي فرمي دي أو عبادته إيه وكردتان برب سير كان بير لم آية تبكن أو برز كانم فرمي وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا چونك الآية تشتري فرمي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا چه كرابوا برب علماء وعباد كرابون برب هر عالمك فتواي بشرعي بو خلق بدا وحرام بو خلق حلال كا هر عابد يجي خوا پرست بقماني خوي خوا پرستي دكاو بلام لولا وبدع بين تناو دين خلچيش بقسيب كا او لخلق بو برب بلام كوان اواني كا آقاين لم حقيقة قرآن نيا كوان اواني آقاين لتوحيد نيا قصي سر زمان وبن زمان يعني شرك القصور شرك القصور تنها اواني لقصر كان دانشتون اوانا شركيان هيا اجينا بناوي دين داريتيوا لأحبار الرهبانوا لما مستعيانوا لشيخ ومشايخوا تشي حلال بكري لحرام تشي شركيك بكري بتوحيد تشي بدعيك بكري بسند لخلق هر قرفت يعني وشاشش يعني مشكلاني الروي لقبلة قيتيكا اخواي قورد فرمي جولكو قاور نا فرمي الرئيس كان ينكردبون براب دفرمي علماء وعبادة كان ينكردبوا براب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كواتهر وكوچون سر كرديكي بإيمان حلالت بو حرامك يا حرامت بو حلالك أو كفر بقسيبكي بهمان شيوش ما مستعيكي آيني مسؤوليكي حزبي مفتيك كبيتو حرامت بو حلالك وحلالت بو حرامك وبقسيبكي همانش توهيج فرقينية بقرة خراب تريش بو چونك أوي أمانة بناوي دينيش وخلق قبوليتي وكو ديني جواريدة قريت بوهي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نامي نارد بوهي او نمين شريعة تنها لرب العالمين او ورجيره ايما با مسلمانش بين رول اخواش بين ايما سرچاوي تشريع نين ايما ما في او ما نيشتك حرام بحلالي كين ما في او ما نيشتك لدين إخوة دانا ببلن قيشك بابا بإيما پیمان باشا من واي بباش لبينم إمام شافعي رحمة إخوة يوريلي بذا فرمي من استحسن فقد شرع هر کس ابلهم لدين دامن شتيكم بي باشا وبلقيل سر نبي او الشريعتي داناوه شريعتي اشتنهابوا اخوايا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دوايا وكاتكا هرقل نامكي بي قيش تخوين ديوا وتبرون بزان لا قافلي قريش اوانيك لا عشيرتي او محمدا كأو ناميبو من ناردو عليه الصلاة والسلام بزان للشام كستان دزدكوه بيقومان أهلي قريش رحلة الشتاء والصيف ينهبوا بازرقانيان بو الشام هبوا چون ناو شار نزيكي بستاسي كس لبازرقان كاني مكة لويبون بانجيان كردن بو مجلس بو قصري هرق كيشك لوانا چيا ابو سفيانا او كاتا مسلمان نبو كافر بو ام قصيه سالي چند ششمي كوتي سيانزا سال پیغمبر إخوة لمكة بو عليه الصلاة والسلام استاش اوشا سالي ششمي هجرية كبيغمبر إخوة نامي ناردوا هرقل ديويت معلوماتي زياتر ورقري لسر أم رسالة ونيراري أم رسالة أبو سفيانو هر همو قاف لكشك لقل يتيدشنا قصره وكشكوا هرقل دلي چيتان لهمو كزلين زيكترن لمحمد أبو سفيان دلي من چونك لا نسبي چوارم دا يكتر دا قلنا ولقل پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي باشا ورا پیشوا اوانشك لقلتن لدواي بوستن من پرس كومالا پرسيار الديدا كم هر پرسیارێک راست دوڵام نەدایە و جەماعەتەکەی خۆی پێم بڵێن درۆی کرد دای دێنێت و دەست دەکات بە پرسیارکردن لە چێ لە هێڵق لە ئەبو سوفیان دەڵێ ئەو پیاوەی کە بۆتان نێرراوە ئەذو نەسەبین فیکم ئایا یعنی لە ئەسڵ و نەسەبەیەک هاتووە کەس نازانێت لە کوێوە هاتووە دەڵێ بەل هو فینا ذو نەسەب ئەبو سوفیان دەڵێ والله و لە خۆمانە لە ئەسڵی خۆمانە لە عەشیرەتی خۆمانە و دەیناسین دفرمي هل دعا إلى ما دعا إليه أحد منكم قبله كزل إيه ولا بيج محمد همان بانجوازي كردو بانجشي بوامش تكردو كيس تام محمد ديكا دلله وتم نخر أبو سفيان دعاء دلله أجر كسي كتر هبوايا بيج محمد لناو أم عشيرة داشتي واي وتبعد ما نود أبيش شوين أو دكيت سيم برسيال هل كان أحد من آبائه ملكا كزل باوكو بابيراني باتشابوا دلو تمنا ولا كسيان باتشان أبوه أبو هرقل كقيصر دلو أجر هات باو كسيشيان لباو كوبا بيري باتش أبو هاد ما نود إستا ديفة باتشايتي باو كوبا بيراني خوي زود كاتو بدستي بينه توا برسياري شوارم الضعفاء متبعوه أم الأشراف آية بيد صلاة لا واز فقير هجار كان شوين محمد كوتون لناو تاندا يا كساني دولا مندو دا صلاة دارو رئيس عشيرت قال بل ضعفاؤنا دلوتم ولا اوانيك فقير هجار صهيب الروميه و بلال حبشيه فلان فسلماني فارسيه كساني شي فقير هجار اوانا طبعا سلمان لمدينه ابو غيري او اوانا شويني كوتن كفقير هجارا هرقل دفرمه وكذلك اتباع الرسل دي اوايا شوين كوتي بيغمبران هر لا اول بيغمبر وتا امره شوين كوتي بيغمبران كساني شي فقير هجار بون بو چونکه کابرای دولمندو کابرای د صلات دار امادنی واز له دولمندو د صلات کی خو بینه بوچی بو اسلام او ایمان او بو قیامت و د زانه ک شوین حق او شین پیغمبران کوي د صلات او پاره له دز د چي بو زیاتر چي فرمه وکذالک اتباع الرسل ابم شوی شوین کوتی پیغمبران بر دوام کسانی فقیر او هزار بون هر وک چون د بینین له مو سر د می کوله مو شوین چیجدا او کسانی دز به سنت پیغمبر خو او دگرن علی الصلاه والسلام كساني شي فقير گنجاني شي هرزكارو فقيرو ب ملكو بيد صلاتو بيد توانا كلاي خلق لنظري خلق امانتشين ام خلق فقير وجارتشيه خوي ككابرايشي بيد صلاتو خوي كابرايشي بتوانا دولمنده خوي بمهم دزانه شوين كوتي سنتي پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم بكم دزانت دواي اوا برسياري ليكرت اي يزيدون ام ينقصون ديوتي پيمبلي يعني چن سالا پیغمبر هاتو عثمان 16 سالا ياخذ 19 سالة 16 سالة مكة وششمي هجريج 19 سالة پیغمبر اخوه هاتوا عليه الصلاة والسلام برشيار دكا هرقل اي يزيدون ام ينقصون اي شوين كوتي محمد زياد دكا روش بدواي روش يا كم دكا قال بل يزيدون نولا روش بروج لأيما كم دكا ولوان زياد دكا ابو سفيان ناورد كهر دروبكا يكسر چي جماعتي دواي خوي دلن دروي كرت قال وهكذا الإيمان حتى يتم ايمان اوايا تاور دور دتواود بيت برسيار اي تشيتر وهل احد منهم مرتد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه هيك كسيك لوانيك شوين محمد كوتون دواي اوي كتشونه تناو دينك لو دينها القراونه توازي لبينن هر وكو شلون حالي خلق هر رجيل سربتيك اي اوانش اوان قال لا وتينا والله او كسيك تشونه او ديني محمد والتواو تازه هاتنا درويني ابدا بل بعد ان يدخل فيه دواي اوي كذا جيت ناودين ولا دين دقات لو انا كسانك بلا ايبو امر فلان كستا جاران نويجي دك دويستانيك اما اصلا لم يدخل فيه اصلا لدين نقيشتو كوبيست لا لا اله الا الله محمد رسول الله نقيشتو دنا كسيك ايمان جيت ناودل يوا محاله او ايمان جاري اشتربيت درو محاله او ايماني بقوريتو بفروش بهمو دنيا فرموي وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب هرقل فرمي إيمان أواك بشيتنا ودلوا جاري اشترنا يتدروا برسياري شتري ليكرت فرمي وهل يغدر باشا محمد غدر دكا وتك صلحك وبلينك وبيمانك لبيني إيو أو داهبه دا چه خيانتك وهلي وشينتوا هر وكو چون دبينين كسانك كما بستيان خواني ودين دارتينا كان بوغي اشتن بدا صلاة وبا كرسي همو غدريك دكا همو بلينو بيمانك هل دوشين توا دل بزانا محمد إيش لو بابتيا وهل يغدر محمد غدر دكا كبلينك بيمانك إيش لقال إيوه هبو اشتوا دكا أبو سفيان وتي نخير ليرا أبو سفيان كلميك جهري جي خستناو تي تاستاني كردو بلام نازانين لموضوع چه دل نايكا أبو سفيان در زانيكا نايكات بلام دي احتوزي پیغمبر إخوان ناشيرنكا و تی تایست آنای کرد و کبالینی دا به بردویت یسر بلام نازانی لداها تو دا دیکا یا نایکا خوشی چک دزانه که نایکا ابو سفیان دلی چی؟ دلی والله لولا الحیاء من ان یأثرو علی الكذب لکذبتو اگر لشرمی او نبوای دوائی جماعتا کم که دا گرانی و مکل و بلاین کرد با ابو سفیان لولامی پرسیارک دروی کرد و درون دا کرد چونکه هر پرسیارکم لیده کرا با مصلحتی محمد تا واو دبو همون راستی جوانی کانی محمد در کود دروم دکر اگر لشرمان نبوایا نقل شرمی اوی بدروم بین نوا نی فرمو لولا الحیاء من ان یکذبونی نا فرمو من ان یأثرو علی الكذب دیزانی لو مجلس بدروی ناه نوا رفیقه کانی بلام لو ده ترسا که گران او بو مکنه یبلن والا ابو سفیان دروی کرد کافریک شرم دکا لدرو اسلامیک شرم ناکا لدرو لبهتانو لدجالیتی كشور رجل فيسبوك بهتان ودروبو أهلي السنة وشوين كوتي بيغمراني خوا عليه الصلاة والسلام دكان كوا أخلاق كوا إيمان كوا حياة سطى صد زاني كتو درو دكيت بهتان دكي بو كساني أبرياء جويش إلين يودرو دنوسي دينوسي شوروش يكذب وما يزال يكذب ويتحرى الكذب شو انكو تكانيشي وجماعتكشي دليان بيخوشا وهذا زانه وبالواني كان خستو تساحوا حزب كيان سردخا بالواني كان خستو تساحوا ك نوري سندنا هله نازان البوزيات الرسواد بل بوزيات الحياه اندچه ابو سفيان ككافر بو فرمي اگر للشر ما نبوايا دروم دكرت كچي كچي اسلامي شرم ناك درو دك او بهتان دكات ونبي حزبك شي بيبل الاخواب ترسه بس امهم درويتها كي امهم بهتانتها كي ابدا بردوام لسد درو كردن وبهتان كردن دواي اوا اخير برسيار يا بيش اخير برسياري لي دكا وهل قاتلتمو ايو جنگاون لقلي وتي بالي فرمي وكيك فكان القتال بينكم شون فرمي الحرب سجال حرب دائما جنگوا روجك توسر دكي روجك توشر دكي او كوم الله برسياري ليكرت او جهات سر اخير برسيار او يكا وبماذا يأمركم ايك زاني محمد شيء امرتان بچي بيدكا داو دكم لخواي قور هدايات من دا بختور من كاخير من خيرك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هرقل الكتي قيشت أو محمد عليه الصلاة والسلام نل دواي بادشايتي دا قررت نل دواي دا صلاة زعامت دا قررت نل دواي مالي دنيا دا قررت بل كوبان قوازية چي بيك حقا وشوين كوتكانش شوين كوتي حقا فرموي وبماذا يأمرك أي محمد أمري چي تان بيدك چی تن پیداله؟ دلیل برو بگیش دسالا داره که انتن ورنا ولی سر گندالی ولی سر نازنم چیو خریشی چیه لگل ایروژانه؟ ابو سفیان و تی این قلت اینه یقول اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف و تی پیغمبری خواهی صلیم ام حاوتش تمام پیداله؟ سالی چندامه؟ سالی نوزده همینی پیغمبر آتیه. سیانزه بشش نوزده سال پیغمبری خواه چیان پیداله؟ یأمرونا ان نعبد الله وحده. امر من پیدا که خواه بتنها بپرستی. او امر بتوحیده هر نما و امرو. لچوی دبیستین امر بتوحیدی خواه؟ کب امر بتوحید بکری خواه بتنها بپرستین؟ که که واز بینن خلق مسلمانه. سر لخلق مشه بینن دینه که قرز مکن لخلق. يقول اعبد الله وحده بما ان الاخوه وحده ببرستن يعني شي وحده نيفر مو اعبد الله وبس خوا ببرستن خلقهم اخوا ده برستي قاوريش خوا ده برستي جولكش خوا ده برستي قبر برستي خوا ده برستي وبت برستي خوا ده برستي بلان بوحده ناي برستي بتنها ناي برستي دعوي بيغمبر بو هات وكلمه وحده الى قلبه يقول اعبد الله وحده محمد بما ان الاخوا بتنها ببرستي كوت ديا الله بس هيك يتر نلي يا شيخ عبد القادر هاوار نلي كاك احمد الشيخ هاوار كوت تشتيوان مخوايا يا بناوي اخوا يا سوين بخوا نلي سوين بخوا ابو بيغمبر نلي بشرف وناموسم ابدا وريا بشريك واخوا دانني يقول اعبد الله وحده بما ان الله خوابه هاب برستن اويك دوميا ولا تشرك به شيئا هيك تجنك بشريك او اخوايا لقال خواه هيجي ترنا فلسطين. هندي كذلك تو أمريكا بتوحيد خام النبي خلق شريك دزانه شريك تيا. تو بخلق ملأ أول شركة ملأ أول كفرة. تو التوحيد كان بيبل خلق كفر ده بوانية. أمر بمعروف ونهي لمنكر. أمر بتوحيد ونهي لشرك. واعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكو خواه جورده فرمه. هيج تجنا كنا شريك إخوة. أما دوشت. سيميا وأن نترك ما يقول آباؤنا. محمد أو من بيدلات. كواز بينين لو قسانيك باوكو باپيران من ديكن اگر هرشتيك باوكو باپيرت بيلت ومخالفي قرآن وحديث بيدا بي وازي لي بينيت بلام آية مشركة كان وازيان لدينا كاتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بانجي دا كردن بو توحيد ديان وچي إنا وجدنا آباءنا إما باوكو باپيران من دسكو تو على ملة إما باوكو باپيران من لسر بازيك بن وازي لينين وإنا على آثارهم لمقتدون ایم شون آوان رئیس شونی آوان دگری نبر. های ساله های ساله باوکمان و با پیرمان نه انسانی و گمرابون کافر بون. و اللهی نالیم کافر بون. بلام دلی نه انسانی وا. تو خوندواری باوکت خوندوار نیه. تو فیری دینداریتی چی جوان بوی باوکت نیزانی وا. استاد به واز لعقل و علم کی خود بینی. بلی باوکم چی نزانم چون بوم نیست دبی کودین داری تیپ کم. باوکت نیزانی ولا اله الا الله یعنی چی؟ و تویت لا اله الا الله ولها من کاتیج دایا رسول الله هوار. و تویت محمد رسول الله تیج نگیش تو او کلمه واد خوازه کتو بس شون او کبی. قصی کسی اشتیق استو تپش قصی خواب پیغمبری خواه علی صلی الله علیه. نوی جکی نیزانی و چون بی که زکات گنی زانی و چون بیدا. استاتوتی و کودین داری تیپ کی؟ پیغمبری خواه علی صلی الله علیه پیوتن و ترکو ما یقول آباؤکم. باوکتان و با پیرتان چی و تو که غلط ببی وازی لبینن. مشکلی امر و ایمتی واز نهنانا. که خو او خلق هموی نفهم بو بر بله والله نفهم بو هر قصیک بکری هر قولک هر عملک مخالفی قولی خواه پیغمبری خواه بین نفهمیتی و نه به قبول بکری بس نالین کافرن دلن نه انزانی و خواهی گوره بر رحم و لطف و کرمی خواهی رحمی هم پی بکاو لیان خوش بیو و خواهی گوره غفور و رحیم و لی خوش بوشه اما تو بله والله من جوی نادم قرآن جوی نادم حدیث چون هاتو با هروا بروا او گمرایتیه دینداریتی که تو به ادروس کرایی چی تا بهشت و انشاء الله بله والا جوام لبهشت و لقیام دنیا چون در روا با بر روا گرین گوی من جوام لکسابت و دنیا که خون به غلطیت و ترکو ما یقولو آباؤکو چوارم شد چیه و امرونا به صلاح پیغمبری خواه علیه صلی امر من پیدا که بنویش نویش گوره پیغمبری خواه علیه صلی اللہ ده فرمه پایی اسلامتی بریتیه لنویش استا ام بینه پایی کانی لبر لاده تتا پید پایی اسلامتی نویشه وهروا هذا فرمي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو لبيني مسلمان وكافر نواجه أو إنيك كافر دبي كافر دبي معلومة لا علماء آية كفر عملية كفر اعتقادية بهالحال كفر فنا بخواي قولة بوي أمري بنواجه ذكرت وشيتر والصدق لرواياتك دا والصدقة أمر برازقوي دك إما رازقوبين درو نكين وبهتان بو خلق نكين وأمري بزكاة بيذكر دين وهروها والعفاف والصلة أمر من بيذكاة داوين باق بين أمر من بيذكاة دم باق بين جنيو فروج نبين بهتان چي نبين بدروج نبين أخلاق توحيد أو جا عبادة نواج زكاة بو فقير وهجار زكاة أو جا عفة أخلاق روج جواني والصلة أو جا صلة رحم آقاما لخزمك سكار من بي أو إسلامة براك نوزده صال ابو سفيان دلا پیغمبري خو داوي اوشتانه مال دکا امر وكباسي امشتانه بو خلق كاين كاك امانا هر خريجي توحيد توحيد لا اله الا الله وخريجي نوج رجل باب ورا الناو ساحكه ورا قربانه ورا منافسي قصور د صلاه دار طاغوت كامكو اما تواو تاكي اوشتا تاكي تا دمرين بويا ابو سفيان كاتك دعوي پیغمبري باسكرت عليه الصلاه والسلام هرقل وتيجي هرقل باتشاه تيدا قال جيان فرمي إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين أجر أقصاني توديكي راز بشوين بخواشوين دو بي منيش داجي دكات أجر أمقصاني توديكي راز بأودعو بانقوازي محمد به فسيملك موضع قدمي هاتين أو شوين دو بي منيش دبيت ملكي محمد دينكي كشوي بو الشام بو فلسطين بو بو يانبو بو ملكي إسلام يستا بفضل إخوة بچي بدعوي توحيد بو بملكي إسلام بدعوي مظاهرات وفتنتي وآجا وجير وحزباتي ومنافسة وململانة بس خوين رجي زياد دبت لهيت شوين إشيش ده صلاة تاناك بتدست ودعوي إسلامي جروش بدواء روش تسك دبت أو لسر وضع لسر مسلمانان تيب ددن هيجي ترنا چي تان بچي كرت لشوية إقامي توحيد ودين إخوة دكره او پرسیاریان لید کری باشه که دسلطان کوت دست حکمی خواجه بجید کن دل نه دستور چی بیم او دکن که وقت شری دسلطت تو موضوعی تو دعوانی با توحیدی خوا با حکمی خوا با قرآن و سنت کی خوا پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و سلم بوی برز کنم بم حماست و حاشا حماقت مخلطین تاکی ام خریجی توحید بین تاکی ام خریجی او بین خلق فیری صفت الصلاه و چون نیش بکن او بکن بل ام تا دمرین دعوی ام با توحید و سنت تا دمرين دعوه بتوحيد السنة ومصادقي حديثك اش دردك ولا واقع دا فرمي اي يزيدون ام ينقصون شوين كوتاني بيغمبر زياد دكن يا كم دكن امره شوين كوتاي سنة زياد دكا يا كم دكا بل يزيدون سباز بو خواي گورا اوي شوين سنة دك روش بروز زياد دكا اوي حزباتي وحماستو فتنو اجا وجريشه روش بروش كم دكا والحمد لله چونك خلقتي دكات تيدك دينداريتي كتو دينداريتي دكي شوين بيغمبري خواب كوا نك شوين يهود ونصارى وغرب وشرق كوي دينداريتي ايش دكم بلام دينداريتي تشي ديموكراسي خوازانا دينداريتي غوكو اوان اي كاكبو اوان كمشكله ايش عمي درجين سر شقام دتوش برجي سر شقام تشي مان بو دابين دكي لغيري خوين رجي كام تان رازين بلين موچي خلق زياد دكين بلام باكوركي تو مظاهره كدا بكشتري تشي ان رازيه دلين باش بمرجك اوي كدا كجيله مظاهره باكوركي توبه بهر دو كركانت بكو جن او جاموچه بو خلق زياد دكري رازيت بو خوت وكركي خوتي بروا نابيني بلام خلق خويني درجه مشكله نيه اي چون داوي ما في خو ممكن قورترين ما في تو اوي بچيت بهشت قورترين ما في تو اوي خوالي درازي بلا دنيا ولا قيامه قورترين ما في تو اوي فاستقم كما امرت لسر دينك اي خواب رويت خواي پروردگاريش حكمتي هي كبشايستد بزانو حكمتي لو دابه ده صلاته توانات داته داته كحكمتي لو دابو بدباته وددباته كواتا قرنجي ايما چي ارچي ايما دعوبك بو اويك بيغمبران دعوة ان بو كردوا هول دين او خلق الذين اخوا حالكين او خلق توشي غضب اخوانا به او خلق توشي حرام نبه او خلق توشي شريكو توشي بدعنا به او خلق توشي جهنم نبه او خلق چيت بهشتوا او كاتب اختور خوش حالي دنيا قيامت دبن نق ولا كاك تاكي دانيشين اي دانانيشين چي بچي دكن بي مامولين چي تانك او تو د چي تا كرسي پرلمان دادنيش بزين چي مامو دكي لمو دو حكم خواجه بجي دكره لمو دو چي دكره يعني نو ولا كاك نابي له و بي او توزيع ناكري حكومتك تشكيل ناكري تو نازنم خطاي چي والله برام اي ولا دوله كان دعوي بيغمبران لا دوله چي تر سوين بخوا سوين بخوا لا دوله چي تر منافسي حكومة دا صلاة وكرسي لشوي دعوي بيغمبري إخوالة شوي عليه الصلاة والسلام أو ريك بدنا وبو منهجي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام أو ريك بدنا وبو سنتك بيغمبري إخوالة عليه الصلاة والسلام رحمة بو ملة تبكن ملة محتاجي أويا بيوستي بوية لدين إخوة حالي بي ولا برونا وبازار إسلماني وكرسيارك بزانة چنكز دزاني بايكان ركنكاني إسلام چند بزانة چنكز دزاني ماني لا إله إلا الله يعني شي بله نیوش دکاو روزو دگرای بس هر آوات تقلیدی داری تبر و تواو دی ایمان نچوتا ناودلا کانوا هر و کچون ابو سفیان باسی صحابی کرد شون کوتی پیامبری خواری صلی الله علیه و سلم بویه رقل فرمی و هاکذا الإيمان اذا دخلت خالطت بشاشته القلوب اگر ایمان چوتا ناودلا و نه تدروا خریش یوبن ایمان لذی خلق داب بروينن ايمان لدلي خلق داب توب كان خلق بالدين اخوا حالي به خلق خواي خوي خوش بي اعتزاز بدينك اي خوي بك والله وزع باش دبي جيان من برو باشي دروا اما اوهم منهجي انبياء واز لبينين تشي شيء ما بس لوي او مظاهره او فتنه او شر كرسي او شر نازانم تشي برا برا اذا كانم بو مخلطين اگر رزابوني اخوا ما اندوي اگر خوش حالي دنيا وقيامت ما اندوي اگر سربرزي وعزت ما اندوي والله لا شوين كرتني بيغمبري خدا عليه الصلاه والسلام هرقل وتيجي وتي اگر اوقساني تو ديكي سبارت بمحمد رازبه شوين دو بيكي من دغريت غرتي بچي غرتي بو غرتي كلا سر دينك اي خوارو ايشت بو ني غير كواز لدين اخوا بينه شوين شرق وغرب كوي اسلوبكاني وان چون ايج اسلوبانه بكار بينه دا وكرم الاخوي فردگار بو خاتينا وجوانا كاني وصفات برزكاني لدينك اي خوي حالي مانكا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأتنا الحكمة واجعلنا من الراشدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأتنا الحكمة واجعلنا من الراشدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأتنا الحكمة واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما لك وتأيد برز كانم أم تارى بيامك ببودو صنف صنفی بانک خوازان باب گرین ابوسر بانگ وازی کی پیغمبر خوا علی صلی الله علیه و سلم صنفی چیش بود صلات داران بزانن که رقل کاتک امنا میبوهاتو دشی زانی حقا بلان بدحیی فرموچی و تی بگریوا بر رفیق کتب لب خوا چاک دزانم پیغمبره بلان ملکو د صلات کی خوم لد زناده ملکو د صلاتم بلان لد استیچو کوتا هر کسیک د صلاتیه توانایه قوتیه باب زانه بما يثبت ملكه ويدوم عزه ويسعد في الدنيا والآخرة بچي ملكك يود صلاتك يبردوام دبه بويك باوش بو ديني خواب كاتوا بويك الرز لديني خواه ولمسلمانان بقري اگر وانكات والله ملكك يوكو ملكي قا قيصري الرومش به خوي جورا لي دستين تو الذليل دنيا قيامتي دك خوي جورا اخير ما خير كبهشت من بنسيبك رحم بهم لا يكمن مكات يا رب العالمين اوك سنه داوي دعاء خير لك دون اللهم اتهم سؤلهم اللهم اتهم سؤلهم اللهم اتهم سؤلهم اللهم اقض حوائجهم اللهم اقض حوائجهم واشف مرضاهم واقض ديونهم يا رب العالمين الحمد لله واقم الصلاه.